بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله: وهو في ذكر بيان اعتقادي، يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بشكل إجمالي، وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ بالحديث بشكل تفصيلي. خير، ماذا حصل معك أنت؟ وقعت؟ نسأل الله السلام. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. قال: وهو في ذكر بيان اعتقادي، أي معتقدي أهل السنة أي السيرة والطريقة المحمدية، أهل السنة أي أهل السيرة والطريقة المحمدية، وأهل الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النجم الغزي في حسن التنبه في التشبه. النجم الغزي هذا إمام من أئمة الشافعية، توفي في مطلع القرن الحادي عشر، له كتب كثيرة، من أجل هذه الكتب الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة، وله كتاب جليل ونافع 10 مجلدات أظن عندي الكتاب، هو الذي يأخذ منه الآن الشيخ حسن التنبه في التشبه، يتحدث عن الأشياء التي يجب عليك أن تتشبه بها من الآخرين، تأخذها من الآخرين، والأشياء التي يحرم عليك أن تتشبه بها من الآخرين. كتاب واسع، يذكر لك أحاديث، آيات، أقوال علماء وقصص، كتاب جميل جدا، يعني من استطاع منكم أن يقتنيه ففيه من الخير الكثير. قال الشيخ النجم الغزي رحمه الله: والمراد بطريق أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو ما دل عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان، وهم الجماعة والطائفة الظاهرون على الحق. مر أحد الأشخاص، هو دكتور درس في التاريخ والشريعة، وكان موجودا مع الوهابية والسلفية خوارج هذا الزمان، وكان يقرأ فكرهم وقواعدهم، إلى أن انتبه، وطبعا هو كان قد ربي على أن الأشاعرة كفار وغير ذلك من هذا الكلام، ربي على هذا الفكر التكفيري. فلما يعني كبر ونضج وكان صار واعيا، انتبه إلى أمر، وهو أن أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من الأمة. فنظر من السواد الأعظم، أتباع الوهابية والسلفية أولئك الخوارج، أم أولئك الأشاعرة الذين نقل القرآن وعن لا تجد سندا للقرآن الكريم إلا ومليء بالأئمة الأشاعرة، ولا تجد سند للبخاري إلا وهو مليء بالأشاعرة، أو سند في مسلم إلا هو مليء بالأشاعرة، هم الذين نقلوا الدين، هم الذين نقلوا الدين. فعرف أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، وأن أولئك السلفي والوهابي هم خوارج هذا الزمان، لأنهم قلة شرذمة قليلون. يك الشيخ ماذا قال الشيخ؟ قال: وهو ما دل عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان، وهم الجماعة والطائفة الظاهرون على الحق والفرقة الناجية من 73 روى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى عن 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وروي هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة، منها رواية عبد الله بن عمرو. الله. منها رواية عبد الله بن عمرو، وقال فيها: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حسنه الترمذي. ومنها رواية معاوية رضي الله تعالى عنه، وقال فيها في هذه الرواية: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وغيره. ومنها رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال فيها: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: وما هي الواحدة؟ فقبض على يده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وقال: الجماعة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رواه ابن ماجه وغيره، كذا في شرح الطريقة لسيد عبد الغني يعني النابلسي رحمه الله. على مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية، الله، الملة المراد بالملة هنا الدين، على مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية، هذا الدين الإسلامي، هنا. وسمي الدين ملة لأن جبريل عليه السلام أملاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أملاه على أصحابه، وأصحابه أملوه على التابعين، والتابعون على تابعيهم، هكذا حتى وصل الدين إلينا. فهو إملاء كل قوم أو كل قرن لما يليه، لمن يليه، على مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية. الله. الدين الإسلامي يسمى شريعة ويسمى دينا، يسمى شريعة ويسمى دينا، يسمى شريعة وشرعا من حيث إن الله عز وجل شرعه لنا، يعني بينه لنا، فسمي شريعة. هذه التعاليمات الأحكام سمي شريعة. ويسمى كذلك دينا من حيث إننا ندين له وننقاد له. فلما كنا ننقاد لهذه التعاليم ولهذه الأحكام، سميت هذه الأحكام التي ننقاد لها سميت دينا. لذلك كلمة الدين تطلق على الباطل وعلى الحق، على الباطل وعلى الحق. لذلك لا يصح أن نقول الأديان السماوية، لا يصح أن نقول الأديان السماوية. ليه؟ لأن السماء أو الشريعة السماوية لم تأمرنا إلا بالحق، إلا بالحق. وباقي الشرائع الموجودة غير الإسلام تأمر بماذا؟ بالباطل. فإذا قلنا الديانات السماوية، ديانات سماوية، ننسب إلى الشارع جل وعلا الباطل. لذلك الباري ماذا قال؟ إن الدين عند الله الإسلام، وجميع الأنبياء وجميع الرسل كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. يعني إبراهيم عليه السلام كان يتعبد قومه على دين الإسلام ونوح على دين الإسلام ولوط على دين الإسلام، هكذا الأنبياء كلهم كانوا يتعبدون أقوامهم على دين الإسلام. وإنما الذي يختلف ما هو؟ الشرائع، تعاليم دين الإسلام من قوم إلى قوم آخر، من قرن إلى قرن آخر. قال: على مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، أول من فرع في الفقه وألف وصنف بتوفيق من الله تعالى خصه به، ولد رضي الله عنه في عهد الصحابة سنة 80، وقيل 71، وقيل 63، ولقي منهم جماعة. اجتماع سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه بالصحابة، الصحيح أنه لم يجتمع، هذا الصحيح أنه ما لقي أحدا من الصحابة، يروى أنه اجتمع، فهذه رواية ضعيفة. واضح الكلام أحبابنا؟ قال الشيخ: ولقي منهم جماعة، ولكن ليس هذا يقينا وقطعا، كأنس بن مالك وعامر بن الطفيل وسهل بن سعد الساعدي، ونشأ في زمن التابعين، طبعا نشأ في زمن التابعين المشهود لقرنهم بالخيرية من سيد المرسلين، وتفقه بهم وأفتى معهم، وصاحبيه الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، حتى قيل إن أول من صنف في الأصول هو أبو يوسف. قيل، هل المعروف المشهور أن أول من صنف في الأصول من؟ الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. قيل إن أبا يوسف هو فقد سبق الإمام الشافعي في تصنيف أصول الفقه. قال: وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. مات سنة، ولكن الذي رسخ فقه أبي حنيفة وثبته هو الإمام محمد. هو الإمام محمد لما صنف كتب ظاهرة الرواية، لما صنفها ونقل فيها أقوال أبي حنيفة وأقوال أبي يوسف وأقواله هو، صنفها وانتشرت انتشارا واسعا، والذي ساعد على انتشارها أن الإمام محمد رحمه الله كان قاضي القضاء بعد أبي يوسف لهارون الرشيد، فكان عنده سلطة، فانتشرت كتبه انتشارا واسعا. قال: وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. مات سنة 82، وقيل 81، وهو ابن 87. والإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ذي التفاريع الحميدة والتصانيف العديدة، صحب الإمام أبي حنيفة وتفقه به، ثم أبا يوسف، ثم صحب بعد ذلك أبا يوسف. لذلك يقول وكثير، كثيرا ما يقول، ودائما الطالب التلميذ المتأخر يروي عن شيخه عن طريق التلاميذ المتقدمين. فهناك مسائل وعلوم تلقاها أبو يوسف من أبي حنيفة لم يتلقاها الإمام محمد، فيرويها الإمام محمد عن أبي يوسف عن طريق أبي حنيفة عن طريق أبي يوسف. إذا قال: صحب الإمام وتفقه به، ثم أبا يوسف، ثم صحب أبا يوسف، وروى عن الإمام مالك حتى قرأ الموطأ عن الإمام مالك، وهناك رواية أبي الحسن الإمام محمد بن الحسن الشيباني الإمام مالك، والثوري، وروى عن الإمام الثوري وعمر بن دينار وغيرهم. والإمام محمد تتلمذ الشافعي عن الإمام محمد، وتزوج الإمام محمد من أم الشافعي، تزوج من أمه، فلما مات الإمام محمد ورث الإمام الشافعي، أخذ مكتبته، وكانت مكتبة الإمام محمد من أكبر مكاتب العراق، لأنه كان عنده مال، كان غنيا الإمام محمد، فكان كلما سمع بكتاب اشتراه أو نسخه، ما يترك أي كتاب، ما كان يترك. لذلك ماذا قال الشافعي؟ قالوا عن الشافعي: أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير، الوقر والحمل يعني حمل بعير من العلم. كان الإمام محمد كطالب ليس كحال الطلاب في هذه الأيام، ينزل للمعرض أو للمكتب يشتري كتب، يشتري يشتري يشتري يشتري، يموت ولا يفتح الكتاب، يموت ولا يفتح الكتاب، هذا مصيبة. أقل شيء أنت عندما تشتري الكتاب اقرأ مقدمة الكتاب، فهرس الكتاب، اطلع على الأبحاث من هذا الكتاب، أنك قد تحتاج إلى هذا الكتاب في بحث ما، فائدة ما، هي موجودة في لك أنت ما تعرف. لما؟ لأنك لن تطلع على هذا الكتاب، يطلع عليه اطلاعا سريعا، فعندما تأتي تصنيف رسالة موضوع ما تستحضر، تستطيع أن تستفيد من هذه الكتب. فالإمام محمد وغيره من الأئمة السلف كانوا إذا اشتروا كتابا يشتروه لما؟ للقراءة، لا لكي يوضع في المكاتب عندهم. لما يشترون الكتب؟ للقراءة، لا ليتفاخروا اشترينا واشترينا واشترينا واشترينا. وبعد ذلك أنا أعرف أناسا عندهم من الكتب غرف، غرفة سنتين وثلاث، ولكن ما يقرأ، ما يقرأ. طيب، قال: أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير، ما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه. الإمام محمد كان سمينا، ولكن البطنة تذهب الفطنة. الإنسان الذي يأكل كثير ويكبر بطنه هكذا تخفف من ذكائه، البطنة تذهب الفطنة. أقول دائما لابني صلاح الدين هكذا ما شاء الله، ويحتاج يأكل فيكبر بطنه، البطنة تذهب الفطنة. إمام محمد بطنته لم تذهب فطنته، بطنته. وكذلك من؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عباس، وكذلك سيدنا معاوية. إلهم حتى أظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لسيدنا إما علي أو لسيدنا معاوية، قال: اللهم املأ هذا البطن علما. وكان قد جلس خلفه على الدابة، لا أذكر من الصحابة كان بطنه كبيرا، فقال: اللهم املأ هذا البطن علما. الله. قال: وكان يملأ القلب والعين، يعني يملأ القلب حبا ويملأ العين وقارا واحتراما وتعظيما، إذا رأيته أحببته واحترمته وعظمته وقدرته. جميل هذا الكلام، كلام يعني غاية في الروعة. وعن أبي عبيدة: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن. محمد بن الحسن أصله أصله من قرية تسمى حرستة، هي من ريف دمشق، هي من ريف دمشق، هذا أصله. قال: مات سنة 89 و100، وهو ابن 58 سنة، كذا في تراجم العلامة القاسم. وترجمتهم غنية عن البيان، واستيفاؤها تكل منه البنان، أو يكل منه البنان، عندكم بالتاء بالياء، بالياء أحسن، بالياء. الله. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وهذا هو ما يعتقدون من أصول الدين، جمع أصل خلاف الفرع، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها، وفروع الدين وهي الأحكام الشرعية لأصوله وهي العقائد الدينية. هذا الكلام يعني الشيخ رحمه الله نقله من، فسيأتي الآن أنه أو لعله نقله يعني من شيء من مطالب العالية أو غيرها. عبارة الشيخ السعد رحمه الله تعالى في العقائد أوضح من هذا الكلام. الشيخ السعد قال في شرح العقائد الأساسية، قال اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل، منها ما يتعلق بكيفية العمل، وتسمى فرعية وعملية. سميت فرعية لكونها متفرعة من الأحكام الاعتقادية، وسميت عملية لأنها تتعلق بماذا؟ بالعمل. إذن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد. إذن ما يتعلق بكيفية الاعتقاد وما يتعلق بالعمل كلاهما يسمى حكما شرعيا، كلاهما يسمى حكما شرعيا. الشيخنا ماذا قال؟ قال الفروع الدين هي التي تسمى الأحكام الشرعية، والصحيح أن أصول الدين وفروع الدين كلاهما حكم شرعي. عرفت أنا ثقت لك كلام الشيخ السعد؟ فإذا الشيخ السعد قال الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل، ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد، وما يتعلق بكيفية الاعتقاد تسمى أصلية واعتقادية. لما تسمى أصلية؟ لأن الأحكام أو ما يتعلق بكيفية الاعتقاد، الأحكام المتعلقة بكيفية الاعتقاد هي أصل للأحكام العملية. يعني أنت مثلا إذا لم تعتقد بأن الله موجود لا تصلي، فالصلاة حكم فرعي، واعتقاد بأن الله موجود حكم أصلي، وسميت اعتقادية أصلية اعتقادية لأنها لأن محلها الاعتقاد، لأنها تتعلق بالأحكام الاعتقادية التي يعتقدها الإنسان في قلبه وعقله وفكره. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. قال والدين كما في تفريعات السيد، في تعريفات عفوا السيد الجرجاني، معروف كتاب التعريفات، كتاب هام ينبغي ألا تخلو منه مكتبة طالب علم. والدين كما في تعريفات السيد وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وضع أي معنى وضع أي موضوع، وضع يعني موضوع، فوضع مصدر، وضع مصدر، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، أي شيء يعني شيء موضوع، وضع إلهي يعني شيء موضوع، وهو من إضافة المصدر إلى وضع إلهي، من إضافة المصدر إلى فاعله. من الذي وضعه؟ الإله الله. وضع إلهي فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. واضح الكلام أحبابنا؟ وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تشعرون أن في العبارة نقص؟ وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول، ينبغي أن يكون إلى قبول، لا تكتب شيئا، انتبه يا ريس. يدعو فعل مضارع يتعدى إلى المفعول الثاني، يتعدى إلى المفعول الثاني بالحرف، ولكنه هنا الشيخ رحمه الله ضمن فعل يدعو معنى ألهمة، وهذا التضمين كثير بالعربية، فلما ضمن فعل يدعو معنى ألهمة وفعل ألهمة يتعدى بنفسه. واضح؟ صار الكلام موضوع إلهي يلهم أرباب العقول قبول ما عند الرسول، فهنا يدعو ضمن معنى يلهم أو ألهم. واضح؟ إذا لا يوجد خلل في العبارة. قال ويدينون به لرب العالمين، جمع عالم، العالمين جمع عالم، اسم لما يعلم الله تعالى به، وعليه سمي العالم عالما لأنه علامة ودليل على وجود الخالق جل وعلا. قال ويدينون به لرب العالمين جمع عالم اسم لما يعلم الله تعالى به. قال وهو أي العالم يعني كل ما سواه تعالى من الجواهر والأجسام والأعراض. الجواهر جمع جوهر، والجوهر هو الكلام حول الجوهر كلام طويل، والكلام حول هل يجوز أن يطلق على الله جوهر أو لا يجوز أن يطلق على الله جوهر كذلك كلام بحث طويل جدا. المختصر لا يجوز أن يطلق على الله كلمة الجوهر. من فلاسفة المسلمين من قال نطلق عليه جوهر الفرد، ولكن هذا لا يصح، ليس الآن مجال الذكر الكلام حول الموضوع هذا. ولكن باختصار شديد نقول الجوهر تعريفه هو ما يقوم بذاته ويشغل حيزا من الفراغ. فإن كان الجوهر جزءا لا يتجزأ سمي بالجوهر الفرد، سمي بالجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ. فإن تركب جوهران فردان، تركب جوهران فردان مع بعضهما شكل هذا التركيب ما يسمى الجسم. فالجسم هو ما تركب من جوهرين فردين فصاعدا، هذا الجسم. قال وهو كل ما سواه تعالى من الجواهر والأجسام والأعراض. العرض هو ما لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، يقوم بغيره بأن يكون تابعا له بالتحيز، كالحركات مثلا هي تابعة الحركة أو غير المتحرك، أو يكون العرض مختصا، يكون العرض مختصا بما قام به اختصاص النعت بالمنعوت، اختصاص النعت بالمنعوت. كما تقول مثلا الأبيض تقول البياض كالبياض بالنسبة للأبيض، والغضب بالنسبة للغضبان، فالغضب عرض مختص بالغضبان، البياض نعت مختص بالأبيض، إلى غير ذلك. فهذه أعراض، هذه أعراض. والأعراض ذكروا أمثلة لها، قالوا كالألوان، الألوان كلها أعراض، أن اللون لا يقوم بنفسه. قد يقول لي كيف ذلك، أنا عندي علبة ألوان سائل أبيض. أقول لك هذا البياض قام بهذا السائل الموجود، لا نستطيع أن نفصل البياض عن السائل الذي حل فيه، واضح الكلام؟ قالوا الأعراض ذكروا منها الألوان، وذكروا كذلك الأكوان كالاجتماع والافتراق والحركة والسكون، هذه تسمى أكوان كلها كذلك، هذه الأعراض. كذلك الطعوم من الأعراض، والروائح كذلك، هذه من الأعراض، كلها أعراض. قال فالعالم هو كل ما سواه تعالى من الجواهر والأجسام والأعراض. قال وجمعه، يعني قال لرب العالمين ليشتمل على ما تحته من الأجناس المختلفة. يعني لما قال العالم هو كل ما سوى الله تعالى، تحته هذا تحته أجناس، هذا الجنس الأجناس صح التعبير، تحته أجناس مختلفة. قال إذ يقال لكل جنس عالم، كعالم الطير وعالم النبات وعالم الجماد ونحو ذلك. وغلب العقلاء منهم، من هذه العوالم كلها غلب العقلاء منهم، فجمعه بالياء والنون ترجيحا للجنس الأشرف، كذا في المطالب. وهذا كثير حتى في القرآن الكريم، يعني وفي السنة المطهرة كذلك، في السنة المطهرة ما يقول الباري تبارك وتعالى مثلا أقيموا الصلاة، هذا خطاب للمذكرين أم للمؤنثين؟ للمذكرين، واضح؟ لو كان الخطاب للمؤنثين يقول أقمنا الصلاة، فيخاطب بالإناث مع الذكور بصيغة الذكور تقديما للأشرف، جنس الرجال أشرف من جنس النساء، مع أنه قد يوجد في النساء امرأة أفضل من ألف رجل، امرأة أفضل من ألف رجل، وهذا موجود على مر التاريخ مرة نساء كثيرات على هذا في هذا الشكل. قال كذا في المطالب. تنبيه: مما ينبغي لكل شارع في شيء. شرع الآن الشيخ في بيان وفي الحديث على أنه كل فن، كل علم من العلوم قبل أن تبحث فيه ينبغي أن تطلع على مبادئه العشرة. كل علم، كل فن، سواء كان دنيويا أو أخرويا، الطب، الهندسة، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفقه، العقيدة، اللغة العربية، كل علم له مبادئ عشرة ينبغي أن تطلع عليها. فإذا اطلعت على المبادئ العشرة من كل علم صار عندك نظرة عامة شمولية لهذا العلم. فقال تنبيه: مما ينبغي لكل شارع في شيء أن يتصور ذلك الشيء بحده أو رسمه. في عندنا إذا تتصور أنت الشيء بواحد من أمرين، إما بالحد أو بالرسم. ما هو الحد وما هو الرسم؟ هو تعرفون أنتم، أظن أن بعضكم قرأ علم المنطق. الحد هو أن تعرف الشيء بالحقيقة، بحقيقته. لذلك الله لا يحد، لأنه لا يعرف حقيقته إلا الله. وصفات الله لا تحد، أي لا تعرف بالحد، لأنه لا يعرف حقيقة الصفات إلا الله جل وعلا. واضح؟ فلذلك نقول في تعريف الإنسان: الإنسان حيوان ناطق. فحقيقة الإنسان أنه كائن حي مفكر. ناطق يعني مفكر، وليس متكلم. ناطق يعني مفكر، وهي معروفة، هذه معروفة. لذلك عرفنا الإنسان بها. هذا إيش الحد. أما الرسم هو تعريف الشيء، أن تعرف الشيء بآثاره أو بأثر من آثاره، بأثر من آثاره. كما أنك تقول مثلا، تقول الإنسان حيوان ضاحك، فمن آثاره أنه يضحك. لما صح التعريف بالأثار وتعرف المعرف أنت بالأثار؟ وصح لأن الحيوان لا يضحك. أما لو قلت الإنسان حيوان يمشي، ما الحكم؟ صحيح؟ لا يصح. أنت ما عرفه أن الحمار، يعني الحمار يمشي، والفرس يمشي، والشاة تمشي. واضح الكلام أحبابنا؟ أما لما أيوة ليس مانعا، أما لما قلت الإنسان حيوان ضاحك، واضح كلام إن شاء الله. نعم، يعني القيد يعني شذ، هذا والشاذ لا حكم له، لا حكم له. كذلك عندك الببغاء يتكلم، لكن يتكلم كلام الببغاء بدون عقل، بدون فكر، إنما يقلد. هو يقلد. قال: إما ينبغي لكل شارع في شيء أن يتصور ذلك الشيء بحده أو رسمه، ليكون على بصيرة في طلبه، وأن يعرف موضوعه، أي موضوع الشيء الذي شرع فيه. ما هو يعني إيش يعني موضوع؟ يعني ما هي الأشياء التي يبحث فيها هذا العلم؟ موضوع هو الأشياء التي يبحث فيها ذلك العلم. نعم، وسيأتي الآن الكلام. قال: يمتاز عنده عما عداه، كي لا يختلط علم الرياضيات بعلم الفيزياء، علم الفقه بعلم الكلام، علم المنطق بعلم الحديث، إلى آخر ذلك. قالوا: أن يعرف موضوعه، ليمتاز عنده عما عداه، وأن يعرف غايته، وهي الثمرة التي لأجلها الطلب. أنت عندما تعرف ثمرة الشيء، عندما تعرف أنت تطلب شيئا ما، فإذا اطلعت على ثمرته ربما ثمرته لا تعجبك فلا تستمر بطلبه. أما إذا عرفت ثمرته فأعجبتك فتجد في طلبه. إذا معرفة الثمرة تؤثر فيك سلبا وإيجابا، إما أن تجعلك مقبلا أشد إقبال، وإما أن تجعلك مدبرا أشد إدبار. قال وأن يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها الطلب. لذلك القرآن أحبابنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا علمنا، وهكذا ينبغي نحن أن ننهج. أنت عندما تعلم الآخرين تأمرهم بشيء، مثلا تأمر فلان بقراءة القرآن، بيّن له ثمرات قراءة القرآن كي يرغب بذلك. هذا لذلك الشيخ المنذي ألف كتاب سمى الترغيب والترهيب. الترغيب في النوافل يبين لك الثمرة المترتبة على صلاة النافلة، الثمرة المترتبة على الذكر إلى غير ذلك. فأنت إذا عرفت الثمرة إما أن تقبل وإما أن تقال هذه الثمرة فتدبر، فتبحث عن شيء آخر أكثر ثمرة. قال لصيانة سعيه عن العبث، وقد يكون هذا الأمر بلا ثمرة في الأصل. قال فحد هذا العلم المسمى بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد والصفات وبعلم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. العلم بالعقائد الدينية عن يعني عن طريق الأدلة اليقينية. في العقائد لا يقبل إلا الأدلة اليقينية القطعية، يعني الأدلة القطعية، الدليل القطعي لا يتبدل لا يتغير لا يتعدل لا يزيد لا ينقص، قطع يقين قطعي هذا عندك، وهو القرآن والسنة المتواترة والأدلة العقلية اليقينية القطعية. الأدلة العقلية القطعية ما قام يعني عندما مثلا كثيرة جدا أمور العقلية القطعية التي تدركها عن طريق العقل، كل شيء تدركه عن طريق العقل فهو قطعي. ما فهمت، ما ذكرت مثالا. لكن الأدلة ما ثبت عن طريق الأدلة العقلية القطعية ليس الآن بذهني، ولكن هي أمثلة كثيرة من كثرتها الآن نذكر إن شاء الله. هذا دليل عقلي. مثلا عندما تقول مثلا أنت مثلا العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث، هذا دليل عقلي، هذا قطع يقيني، هذا عقلي قطع يقيني، ما يشك فيه اثنان، ما يشك فيه اثنان. نعم. كذلك مثلا بطلان الدور، مثلا نتحدث إن شاء الله الآن عن الدور والتسلسل وبطلان الرجحان بدون، هذه أدلة عقلية قطعية يقينية. قال وموضوعه موضوع من؟ موضوع علم الكلام. المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. المراد بالمعلوم هنا أحبابنا ذات الله تعالى وذات رسله، من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وكذا الممكن من حيث إنه يستدل به على وجود الصانع، وكذا السمعيات من حيث اعتقادها. هذا المراد بالمعلوم، لأن موضوع علم الكلام موضوع المكان هو ذات الله تعالى وذات الرسل، من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل، والممكن من حيث إنه يستدل به على ذا على الصانع على وجود الصانع، والسمعيات من حيث إنه يجب اعتقادها. هناك سمعيات يكفر منكرها. المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. قال إثبات، المراد بقوله هنا إثبات يعني إدراك ثبوت العقائد، لأن العقائد ثابتة فلا تحتاج إلى من يثبتها. فالمراد بالإثبات هنا إدراك الثبوت، هي ثابتة فأنت تدرك بعقلك أنها ثابتة. واضح؟ فالعقائد الدينية لا تحتاج إلى ما ليست منفية ونحن نثبتها، مثلا كون الله عز وجل متصفا بالقدرة، هل القدرة منفية عن الله ونحن أثبتناها له؟ هي ثابتة له، هي ثابتة، ولكن علم الكلام يجعلنا ندرك بعقولنا أن صفة القدرة ثابتة لله، أن صفة العلم ثابت لله، أن صفة الإرادة ثابتة لله، إلى غير ذلك. فهنا الإثبات ما المراد منه؟ إدراك الثبوت، احفظ هذا، لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع، عن أحوال الصانع، طبعا عن أحوال الصانع قال الشيخ من الوجود والقدم لاعتقاد ثبوتها، عن أحوال قوله عن أحوال الصانع هكذا ويتركها فيه نظر. لا يصح أن نقول علم الكلام يبحث عن أحوال الصانع، هذا الكلام لا يجوز. ليه؟ الشارع جل وعلا أذن لنا أن نبحث في ذاته في أمور ثلاث فقط، وممنوعون نحن أن نبحث في غير ذلك. أول ما يجب له، اثنين ما يستحيل في حقه، ثلاثة ما يجوز عليه. ما عدا هذا لا يجوز لنا أن نبحث بأشياء متعلقة بالله جل وعلا أو بالصانع تبارك وتعالى. فإذا لما قال الشيخ لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع، يعني من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز، قال من الوجود والقدم لاعتقاد ثبوتها. الشيخ كذلك اكتفى بصفتين الوجود والقدم. نحن نعلم أن الله عز وجل متصف في 20 صفة، كم؟ 21. طيب كمان الأخ ما تريدي 21، تمام؟ تقصد أنت التكوين، تقصد أنت هكذا، تقصد أم لا تقصد ذلك أو لا تعرف؟ نعم 14. طيب يتصف الله عز وجل بعشرين صفة، هذا عند الأشاعرة، هذا بشكل تفصيلي. فإذا أنت عندما تقيم الدليل على أن الله موجود وأنه قديم يغني ذلك عن كمية من الصفات، لأن إثبات بأن أو إدراك ثبوت أن الله قديم، من ثبت قدمه ثبت بقاؤه، ومن كان قديما باق مخالف للحوادث، كان مخالفا للحوادث، هذه مستلزمات. باقي الصفات كلها تستلزم ناتجة عن وجود، عن إدراك ثبوت الوجود وعن إدراك ثبوت القدم. ولكن لما كان هذا العلم خطير الشأن، العلماء لم يكتفوا بدلالة الالتزام، فذكروا هذه التفريعات كلها ليحصنوا عقيدة المكلف. قال وغايته أن يصير غايته علم الكلام أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكما، وغايته العظمى الفوز بسعادة الدارين، الدنيا بالأمان والأخرى بالفوز بالجنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان. طبعا الشيخ ذكر من المبادئ العشرة لعلم الكلام، ذكر أربعة أشياء، ذكر الاسم والحد والموضوع والغاية، بقي أن يذكر كذلك نسبة هذا العلم. ما هي نسبة علم الكلام؟ نسبة علم الكلام أنه أصل العلوم الشرعية وما سواه فرع، وبقي أن يتكلم كذلك عن فضله، وهو أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذات الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي أن ماذا ذكرنا في الدرس الماضي؟ أيوة، شرف العلم بشرف المعلوم، بشرف المعلوم. كذلك واضعه، من واضع علم الكلام؟ من؟ الإمام الأشعري. وواضع علم الكلام هو الله عز وجل، بقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، بقوله قل هو الله أحد الله الصمد. ولكن أبو الحسن الأشعري وأبو منصور هو أول من دون، هو أول من دون علم الكلام. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. ما هو حكم الشارع في علم الكلام؟ الوجوب العيني على كل مكلف، الوجوب العيني على كل مكلف بحسب استطاعته وطاقته. كل مكلف يجب عليه أن يعرف علم الكلام، ولكن ضمن إيش؟ استطاعته وضمن قدرته. علم الكلام من مما يستمد من الأدلة العقلية والنقلية القطعية، العقلية والنقلية والقطعية. هذه باقي المبادئ العشرة المتعلقة بهذا الفن. قال الإمام الأعظم وبه أي بقوله قال صاحباه الإمامان المذكوران آنفا رحمهما الله تعالى: نقول في توحيد الله تعالى معتقدين، حال من فاعل نقول، يعني قوله معتقدين إعرابها حال. والاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك. الاعتقاد الحكم. ما هو تعريف الحكم؟ إثبات شيء لشيء، إثبات أمرين لأمر أو نفيه عنه، أو نفيه عنه. فالاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك، ولكن يقبل التغيير. يقبل ماذا؟ التغيير. بدليل فلان يكون صليبي يصبح مسلما، كان يعتقد ثم قال يقبل التغيير. إذا الاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك، طبعا سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فإن طابق الواقع كان اعتقادا صحيحا، وإن لم يطابقه فاعتقاد فاسد، فاعتقاد فاسد. إذن وعليه نفهم من هذا: ليس من الضروري أن تكون العقيدة صحيحة حتى تسمى عقيدة، ليس من الضروري أن تكون صحيحة. قال: وهو بتوفيق من الله تعالى لنا، لا بحولنا ولا بقوتنا. والتوفيق لغة التسديد، واصطلاحا جعل الله تعالى فعل العبد موافقا لما يحبه ويرضاه، كذا قاله السيد: اللهم وفقنا لطاعتك. قال: وقوله إن الله تعالى، شرع الآن في الحديث عن الإلهيات. وقبل الشروع كم نقرأ قبل الشروع في الإلهيات، لابد من أن نقف على معاني ثلاث كلمات، وهذا ما ذكرته قبل قليل: أن نتحدث عن الدور، وأن نتحدث عن التسلسل، وأن نتحدث كذلك عن الترجيح بدون مرجح. الترجيح بدون مرجح، هذه ثلاث أشياء اتفق العقلاء على أنها باطلة ويستدل، وكل ما أدى إليها فهو باطل، كل ما أدى إلى التسلسل فهو باطل، كل ما أدى إلى الرجحان بدون مرجح فهو باطل، وكل ما أدى إلى الدور فهو كذلك باطل. ما هو الدور؟ الدور هو توقف شيء على شيء توقف عليه، قد يكون بمرحلتين، قد يكون بأربع مراحل، قد يكون بخمس مراحل. هو توقف الشيء على شيء توقف عليه. أعطيك مثال، هذا مثال أن أذكره دائما. زيد من الناس يريد أن يكون إمام مسجد، فشرطت وزارة الأوقاف كي توظفه إماما، شرطت أن يكون مجازا بالقرآن الكريم من قبل شيخ معين، وذلك الشيخ شرط لإعطائه الإجازة أن يكون إماما. هل هذا يصير إماما في يوم من الأيام؟ وهل يجاز في يوم من الأيام؟ لا يجاز. فكل ما أدى إلى الدور فهو مستحيل، كل ما أدى إلى الدور فهو مستحيل. واضح الكلام؟ أنت فهمت علي ماذا ما قلت قليلا؟ أعيد، فهمت معنى الدور؟ فهمت؟ إذا أحببت أعيد ما عندي مشكلة. أعطيك مثال، زيد يريد أن يكون إماما في مسجد، ذهب إلى وزارة الأوقاف فقال لهم أنا أريد أن أكون إماما، فقال له أهلا وسهلا، ولكن حتى تكون إماما لا بد أن تذهب إلى الشيخ خالد وتأتي من عنده بإجازة بأنك تحفظ القرآن ومتقن للقرآن. ذهب إلى الشيخ خالد فقال أنا والله لا أعطي إجازات إلا للذين هم أئمة موظفون في الأوقاف، فهذا لم يعطى إجازة لأنه ليس إمام، وكذلك لن يكون إماما لأن الشيخ خالد لم يعطيه إجازة، وهكذا. فهذا كل ما أدى إلى الدور فهو مستحيل. كذلك عندنا التسلسل، التسلسل هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، تتابع الأشياء. من خلق الله؟ زيد. من خلق زيد؟ عمر. من خلق عمر؟ خالد. من خلق خالد؟ بكر. من خلق بكر؟ محمد. هكذا إلى ما لا نهاية له، ما يصح هذا. واستدلوا على بطلان التسلسل بأدلة كثيرة تأتي معنا إن شاء الله تعالى، ليست في هذا الكتاب، في كتاب آخر. ولكن التسلسل باطل، واتفق العقلاء على أن كل شيء أدى إلى التسلسل فهو باطل. يعني أنت مثلا جئت للزيارة في البيت، وجدت عندي نبتة جميلة فأعجبتك، قلت لي من أين حصلت على هذه النبتة؟ قلت لك أهدانيها ميراث. تذهب إلى ميراث، من أين حصلت على هذه النبتة يا ميراث؟ والله أهدانيها عظمات. تذهب إلى عظمات، من أين جئت بها؟ من عند فلان، من عند فلان، وفلان من عند فلان، وفلان من عند فلان، هكذا إلى أعداد غير متناهية. فأنت لا أريد أن أعرف أصل هذه النبتة، فلا تقبل أنت هذا الكلام. لابد أن تنتهي النبتة إلى ذات، إلى شيء، إلى أصل نبعت منه، لابد أن تنتهي. تقول البيضة من البيضة من إجاه؟ من الجاجة، والجاجة من البيضة من بيضة، والجاجة من جاجة. البيضة من أين جاءت؟ من الدجاجة. والدجاجة من أين جاءت؟ من البيضة. لابد أن تنتهي إلى ذات تفيض بالوجود ولا يفاض الوجود عليها. لابد أن ينتهي الأمر إلى ذات تعطي ولا تعطى. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا التسلسل. بقي الترجيح بدون مرجح، هو أن يكون الشيء جاريا على نسق معين، هكذا جاريا على نسق معين ثم يتغير عن نسقه بدون مغير أو محول، بدون مغير أو محول. هذا مقبول عندك؟ كفتا ميزان هكذا، فجأة وجدت إحداهما فعلت هكذا، نزلت إلى الأسفل، تنظر تجدها فارغة، هل يقبل عقلك ذلك؟ لا يقبل. لابد من شيء، هناك من ضغط عليها، هناك من ضاغطة أنا لا أراها، لا تقبل. لابد أن تقول هناك من يضغط الآن وأنا لا أراه، أو هناك من يسحب من أسفل وأنا لا أراه، وعقلك لا يقبل غير ذلك. هذا هو بطلان الرجحان، هذا الرجحان بدون مرجح، هذا مرفوض باطل. هذه ثلاث قواعد نحتاجها أثناء كلامنا عن الإلهيات والنبوات وغير ذلك. نقف هنا والحمد لله رب. تذكروا هذه الأشياء الثلاثة، بطلان التسلسل، بطلان الدور، بطلان الرجحان بدون مرجح. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.